لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحلم ثقب في الأديم. إيش؟ الحلم ثقب في الأديم. والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم النعيم بصدق أو بالكذب. نعم. قال: الحلم ثقب في الأديم. قال: الحلمة دودة تقع في الجلد فتأكله. الحلمة إيش؟ دودة تقع في الجلد فتأكله. دودة تقع في الجلد فتأكله. قال في الجلد، إذا معناه في الجلد المنزوع عن محله، ليس على، لا يكون في الجلد وهو في، وهو على صاحب الجلد. نعم. وهذا الجلد يقصد به جلود الحيوانات وكذا، من بقر أو إبل أو غنم وما شبه ذلك بعد نزعها. قال: فإذا دبغ وهي موضع الأكل جمعها حلم. نعم. وحلم الجلد وقع فيه الحلم. نعم. وحلم الجلد وقع فيه الحلم. والحلم ما هو؟ وهذا الثقب. هو هذا الثقب من الدودة. الثقب يحلم من إيش؟ من الدودة. قال: فيقال حلم إيش؟ فعندئذ يقال حلم الأديم حلما. ومنه قول بعضهم يخاطب هؤلاء بعض الصحابة، يخاطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما مضى من هذه الأمور التي يتعب المسلم بها، ويسأل الله التوفيق والاستمرار على الجادة حتى الممات. يقول أحد أصحاب علي وقد بعث إليه خطابا في هذه الفتنة اللي تعرفون، يقول له في خطابه لما لم يفاتح معاوية بشدة القتال وكذا، ذهب أصحاب الناس، سبحان الله، صاحب علي على أحد أصحابه يحصه، قل: لابد أن تقاتله، استغفر الله. لكن هذا عبر لنا، والإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح، وإن حصل فينا نحن ما أحصل. فيرسل إلى شسمه إلى علي فيقول له: لا تخاطب، لا ترسل الكتاب ولا شيء، لابد من القتال مباشرة، فإنك والكتاب إلى علي كدابغة وقد حلم الأديم. كدابغة وقد حلم الأديم، ما بقى شيء إلا ها، استغفر الله. إذن فلا ترسل بأي كتاب. فقال الشاهد، نحن للشاهد الآن: وقد حلم الأديم، أي وقع فيما وقع، وقع في خرق هذا الجلد. وهذا في تشبيه بليغ، لكن في فتنة عمياء، وهم أهل كلام وفرسان البراعة واليراعة رضي الله عنهم وأرضاهم رحمهم الله. فهو هنا: وقد حلم الأديم، هذا الشاهد، يعني فسد الأمر، ما في شيء يحتاج إصلاح إلا السيف، هذا مراد. نعم. قال: الحلم ثقب في الأديم. قال: الثقب الخرق الناسب. الحلم إيش؟ ثقب. ثقب في الأديم. في الأديم، والأديم الجلد، هذا جلد الحيوان إذا نزع منه كذا. نعم. قبل أن يدبغ، فغالبا ما إذا لم يدبغ فقد يحصل فيها الثقب من الدود، رأيت في أوائل عمره كذا قبل الدباغ يحصل في هذا. نعم. قال: الثقب الخرق النافذ. الخرق النافذ، النافذ، أي نعم، جمعه أثقب وثقوب. نعم. قال: والأديم هو الجلد، هذا هو، والأديم هو الجلد. قال: أو أحمره أو مدبوغه. على كل حال، الأديم اسم جنس يعم الجلد كله، لكن يعم الجلد على كل حال، لكن إذا كان قبل الدباغ فغالبا ما يطلق هذا الأديم لحصول ما يحصل في الثق من الدودة وما أشبه ذلك، لكن إذا دبغ فقد يطلق العرب عليه اسم آخر، وذلك السعد العربي هو أصله الأديم هذا، لكن بعد الدباغ قد يكون لهم أي اسم آخر كالإهاب ونحو. أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن إهاب في هذا الحديث يشمل حد يشمل القديم، يشمل القديم قبل الاتباع وبعده كذلك. نعم شيخ، قال الجلد أو أحمره، أو أحمر الجلد، نعم هذا كله يدخل في العديم. الجلد قد يكون أحمر، لكن الحمرة هذه من أين؟ لون خلقة للجلد أو لون حمرة الدم أو لون، هذه مسألة أخرى. المهم الأديم يعم. قال جمعه آديمة وأدم وآدام، هذا جمعها، جمع هذا الأديم. نعم. ثم قال والحلم من خلق الكريم. والحلم بكسر الحاي مصدر من خلق الكريم، خلق وخلق، ها تعرف الخلق والخلق، هي الخلق أو الخلق هو الأدب، هو الأدب، لكن إذا أطلق يطلق على الأدب الجيد الحسن، إذا أطلق يقول خلق، لكن قد يطلق قد يستعمل ويكون سيئا، سوء خلق، لكن إذا قيد، لكن قد يطلق ويكون ويقصد به ويقصد به السيء، لكن إذا أطلق غالبا ينصرف للحسن. نعم. قال الحلم بالكسر الأناس والعقل. أيوة الحلم بالكسر الأناس إيش؟ والعقل. والعقل الأناس أنيا، الأناس يقرو مصدر، مصدر ليس أنيا، أنا فقط، يا أنا يا أني، يا أنا يا أني، وأني يا أنا يختلف في المعنى. وهنا أنا يا أني بمعنى معناه كان على فؤدة ورزانة مع عقل في تصرفاته وما أشبه ذلك، فهذه الأناب، فهو فسر الحلم بذلك. ومعنى ذلك أن الحلم إذا كان الإنسان متخلقا بالحلم فقد يحصل ويقع له ما قد يحفزه إلى الدفاع أو إلى القتال أو إلى السباب أو على صدر الإنسان، فقد يحفزه بعض ما يقع له. ها فإذا أمسك نفسه ها وقال هذا حلم، يعني في أنا ما تعجل في إيش في الرد بقوة وهكذا، ها على كل هذه مسألة يقال هكذا، مع أنه أحيانا في بعض المواطن يجب على المسلم العاقل أن يدفع بعض الأمور السيئة بقوة بسرعة، لكن أحيانا ليس بجيد الدفاع بسرعة كذا، التأني ثم المعالجة هكذا. فإذا حصل مثل هذا الموطن الذي ينبغي أن يتأنى فيه المسلم وتأنى فعلا، فيقال فيه أنار وهو ذو حلم أو هو حليم، يقال فيه هذا والحالة هذه، فهذا الحلم. والحلم من أخلاق الكرماء العقلاء النجباء. نعم. قال جمعه أحلام وحلوم. كذلك حلم يجمع على أحلام، على أفعال ويجمع على فعول، كلاهما جمع تكسير مع قلة وكثرة، فحلوم جمع تكسير وكثرة، وأحلام جمع تكسير وقلة. نعم. قال وهو حليم جمعه حلماء وأحلام. نعم وهو حليم جمعه إيش؟ حلماء. فعلى هذا فالفعل منه حلمة، تقول حلم فلان أي كان ذا حلم، أي سجية وجدل في الحلم فتقول حلم. وإذا قلت للأديب بأنه أصابه سقط ودخلت في دودة فتقول حلم الأديب، وإذا قلت فلان رأى في منامه شيئا تقول حلم. إذن فهو مثلثة أبدان، حلم حلم يحلم في المضارع، رأيت أي رأى في المنام شيئا، هذا الحلم، رأيت، وتقول حلم فسد الجلد، دخل في سقف حلم الأديم حلما هذا مصدره واسم الفاعل منه حلم وأحلم قياسا وإذا قلت حلم فلان أي صار ذا حلم فتقول حلم زيد فهو حليم وخلقه الحلم لا الحلم ولا الحلم لا فهذه المادة مثلثة اللام مثلثة اللام مع اختلاف المعنى مع اختلاف المعنى وقد تكون مثلثة مثل هذا الفن في علم متن اللغة قد يكون مثلث الشيء قد يكون مثلثا أو الكلمة تكون مثلثة في بعض حروفه مع اتحاد المعنى مع اتحاد المعنى هذا فن في علم العربية ورحم الله ابن مالك فقد وضع كتابا في هذا سماه الإعلام بمثلث الكلام فرحمه الله رحمة واسعة نعم شيخ بارك الله الاسم من هذه المادة يعني مثلث الأول الاسم من هذه المادة حلمة نعم لا مثلث الفعل أولا مثلث نعم الفعل حلمة حلم حلم مثلث اللام مثلث اللام العين نعم. العين العين نعم وشوف في الاسم كذلك في المصدر حلم نعم حلم وحلم مثلث ليس مثلث العين كلا يعني مثلث العين في الفعل ومثلث الفاء في الاسم في المصدر في المصدر نعم قال وهو حليم جمعه حلماء كعظيم وعظماء وكريم وكرماء قال وقد حلم بالضم حلما شوف إجابي وقد حلم بالضم هذه المسألة الصرفية وقد حلم بالضم حلما نعم قال وتحلم تكلفه هذه زيادة في الفعل صار الوزن تفاعل قال وحلمه تحليما وحلاما ككذابا نعم مصدر جعله حليما جعله حليما جعله حلمه جعله حليما قال أو أمره بالحلم نعم ويقال أحلمت أي ولدت الحلماء هذه مسألة أخرى هذه طريقة جديدة في علم الصرف لأن هذه الأوزان لها معاني شوف تقول أحلمت إيش أحلمت المرأة أي ولدت أحلمت المرأة أي أنجبت أو ولدت الحلماء هذا كلام جميل صحيح في كلام العرب أحلمت زينب أحلمت كذا فمعناه أنها ولدت هؤلاء الحلماء وهذا له النظائر نعم له نظائر كثيرة في كلام العرب الفصيح نعم قال وذو الحلم عامر بن الضرب مسألة أخرى ذو الحلم عامر إيش بن الضرب ابن الضرب هذا اللي هو ذكر بعض علماء العرب المعروفين لأن مثل هذه الأمور الأخلاق كنت تجد بعض العرب على بعض هذه الأخلاق يشتهر به كما تعرفون في الكرم أيضا لحاكم الطائي فهو يريد أن يذكر رجلا معروفا كان معروفا بال حلم للعرب ولهم قصص تدل على هذا نعم قال والحلم في النوم النعيم قال الحلم بالضم أو بضمتين في النعيم أي حلم وحلم قال هي الرؤيا هي الرؤيا ما تراه في المنام هو الحلم أو الحلم قال جمعها أحلام أحلام أحلام ما يرى في المنام المنامات أحلام قال حلم في نومه واحتلم وتحلم وانحلم نعم حلم في نومه أي رأى في نومه شيئا وتحلم يقال تحلم أي رأى في نومه شيئا أيضا لكن بما يدل على شيء من التكلف أو كذا يعني المادة تدل على تحلم أو تكون تحلم مطاوعا لحلم وهذا موجود أيضا في فن الصرف قد يكون المزيد مطابقا للمجرد هذا يوجد وهذا يشبه هذا نعم قال واحتلم. واحتلم كذلك. وانحلم. بمعنى حلم. فهذه الأوزان للمزيد فيه تأتي بمعنى الثلاثي. لكن لا بد من فرق ولو كان يسيرا إما المبالغة أو المركزة بين المجرد والمزيد. نعم. قال وتحلم الحلم استعمله. شوف إذا قلت هكذا تحلم الحلم استعمله. استعمل الحلم. كيف استعمله؟ هل يمكن هذا؟ استعمل الحلم؟ تحلم الحلم استعمله. هذا معناه يكثر عنده يفعله يأتي كثيرا. وإلى كون الإنسان يستعمله كأنه قبل أن يقع فيه يحاول أن يوجده بعدما ينام هذا لا يتصور. أو فلذلك المراد به أكثر منه يجري فيه كلما نام حصل له والأحلام في الحقيقة الأقسام كما معروف بالشرع منها ما يكون أضغاث أحلام ما لا فائدة فيه أو يرى أشياء في يحصل له أشياء في النهار فإذا نام تأتي له أمثلة من هذا الذي رآه أو حصل له في النهار هذه أضغاث أحلام ما فيها فوائد كذا. لكن هناك حلو هناك بعض الأحلام يكون جيدا يكون جزءا من النبوة وهكذا. نعم. قال وحلم وحلم به وحلم عنه أي رأى رؤيا أو رآه في النوم. نعم. جزاكم الله خير.